من روائع المصحف المجوز. ولا والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من اهتدى فإنما Yeah. Oh! فلا تقل لهما من ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق أولادكم خشية إلا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم لا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق بسم الله الرحمن الرحيم

صراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله.